هذا 199 السابع. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وإن اختلف في عين المبيع فبعتني هذا العبد، قال بل هذه الجارية، تحالف وبطل، أي فسخ البيع كما لو اختلف بالثمن. وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم، وهي المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فنعود إلى الدروس المنتظمة بعد انتهاء الدروس الخاصة بموسم الحج، وكنا تكلمنا على أنواع الخيار وأقسامه، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. يعني لو اختلف البائع والمشتري في العين المبيعة، هل هي هذه أو تلك؟ في هذه الحال كل منهم يحلف، فإذا حلف جميعا فإن البيع يبطل لعدم وجود مرجح له لأحدهما على الآخر. والقول الثاني في المذهب أن القول قول البائع بيمينه، فهو الذي يطلب منه اليمين لأن جانبه الأقوى، لأن أصل العين تدفع من جهته، وحينئذ فهو الذي يقدم قوله مع يمينه، وأما المشتري فعليه البينة، لأن البائع في هذه العملية هي مسألة الاختلاف بعين المبيع يعتبر هو الغارم، لأنه إما أن يدفع هذا العين أو هذه العين أو تلك، وحينئذ فجانبه هو الأقوى فيقبل قوله بيمينه ويقدم قوله بيمينه، ولعل هذا هو الأرجح في هذه المسألة. قال: وهو المذهب، وجزم به في بعض كتب المذهب كالإقناع والمنتهى وغيرهم. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، وكذا لو اختلف في قدر المبيع، يعني قال البائع: بعتك 10 أكياس من القمح أو السكر، وقال المشتري: بل 11 كيسا. فالذي يقدم قوله في هذه المسألة هو البائع بيمينه، لأن الأصل من عنده فهو الغارم. وإن سميا نقدا واختلفا في صفته أخذ نقد البلد ثم غاربه رواجا ثم الوسط إن استوت. يقول: لو أنهما سميا نقدا واختلفا في صفته، هذا عندما يكون في البلد أكثر من عملة، وكلها تسمى بسم واحد لكنها تختلف، كما لو كان مثلا رائج في البلد جنيهات، فاختلفوا هل هي جنيهات مثلا سعودية أو جنيهات فرنسية أو نحو ذلك، فالمرجع في هذا الأغلب رواجا، أو كان في بلد مثلا عدد من العملات الورقية كلها رائجة لكن بعضها أكثر رواج فيعتبر غالبها رواجا. فإن استوت في الرواج فيؤخذ أوسطها بمعنى المتوسط في السعر منها. لو كانت مثلا ثلاثة وهي متفاوتة في أسعارها فيؤخذ الوسط منها. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى قبض العوض بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، والثمن عين أي معين نصب عدل أي نصبه الحاكم، يقبض منهما المبيع والثمن ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. أشار المسألة المؤلف رحمه الله إلى مسألة لو وجد عناد وعدم ثقة بين المتبايعين، سام مثلا اشترى سيارة ب30,000 فقال له البائع سلمني الثمن، قال بل أنت سلمني مفاتيح السيارة أو سلمني السيارة، فقال ما أسلمك حتى تسلمني، وقال الآخر لا أسلمك الثمن حتى تسلم السيارة. ففي هذه الحال ما الحل؟ قال ينصب الحاكم عدلا يستلم منهما ويسلمهما، فيستلم من البائع المثمن المبيع ويستلم من المشتري الثمن ويسلم الثمن للباع ويسلم المثمن للمشتري. هذا حل للمشكلة عندما يحصل عدم ثقة أحد البائعين بالآخر أو كل منهما بالآخر. وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. يقول إذا كان الثمن دينا حالا أجبر البائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر المشتري إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكينه منه أو لتمكنه منه. وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة قصر حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضر. يعني إذا كان هذا التعامل أو البيع بين بائع ومشتري وليس بينهما ثقة والثمن مؤجل يعني دين وهو حال، إنسان اشترى سيارة مثلا ب50,000 على أن يسلمها بعد أسبوع ويكون ثمنها يستلمه بعد شهر، لكنه لم يسلم السيارة حتى مضى الشهر والبيع قد تم وتفرق، فقال المشتري سلمني السيارة لأن الثمن مؤجل، وقال البائع سلمني الثمن لأنه حال، انتهى الأجل. ففي هذه الحال يجبر البائع على التسليم لأن الأصل فيها أن يسلم السيارة قبل استلامه للثمن، ثم بعد هذا يجبر المشتري على تسليم الثمن. إن كان في المجلس فيجبر في الحال أن يدفعه، وإن كان الثمن ليس موجودا معه في المجلس وإنما يحتاج إلى أن يحضره من منزله أو من بلد آخر دون مسافة قصر فإنه يحجر عليه في ماله بحيث يضمن حق البائع لئلا يتصرف فيه ويفوت الفرصة على البائع في الحصول على ثمن. وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها أي عن البلد والمشتري معسر يعني وظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا وكذا مؤجر بنقد حال. يقول وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة قصر أو غيبه بمسافة قصر عن البلد والمشتري معسر وظهر أن المشتري فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا. يعني لو أن الإنسان تبايع بسلعة والمشتري ليس عنده ثمن في البلد ولا في مكان قريب من البلد بل هو بعيد مسافة قصر يحتاج إلى سفر لأجل أن يحضر الثمن، فإن كان المشتري معسر وفي هذه الحال للبائع أن يفسخ البيع وتنهى العملية كما لو أنه تبين أنه مفلس و لئلا يفوت الحق على صاحب المال، فهذا إنسان قد يكون ادعى النصب والاحتيال على أنه عنده الثمن فلما فتش وأين مالك قال في بلد آخر، فلما سئل وتبين حقيقة الأمر وجد أنه لا مال له، فللبائع حينئذ أن يفسخ العقد لأنه يخشى هلاك أو تعذر استرداده للثمن. ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ما تقدم رؤيته العقد، وبذلك تمت أقسام الخيار الثمانية. هذا نوع ثامن من أقسام الخيار وهو الاختلاف في الصفة. إذا باعه شيئا موصوفا غير مرئي أو رؤية وتغيرت صفاته، كأن يكون مثلا باعه سيارة وأعطاه مواصفاتها فلما رآها وجدها على غير ما وصفت له فله الحق في فسخ البيع، يعني للمشتري الحق في فسخ البيع للاختلاف في الأوصاف التي ذكرت له، أو يعرفها رآها لكن هذه الصفات اختلفت بعد رؤيته، حصل لها حادث أو أمور ما كانت واضحة وقت رؤيتها وعندما أراد استلامها وجدها على غير ما رأى، ففي هذه الحال له الحق في فسخ العقد. فهذا هو القسم الثامن من أقسام الخيار وهو الخيار للخلف في الصفة، سواء كانت موصوفا أو تغيرت رؤيته بعد ما رؤي. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمزروع صح البيع ولزم العقد حيث لا خيار، ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه، لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في التصرف في المبيع قبل قبضه، هل هو سائغ أو لا، وكذلك ما به يحصل القبض. فابتدأ بالمثليات وهي المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، فقال ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع. والمراد بالمكيل مثل البر والتمر، والموزون مثل السمن والعسل، والمعدود مثل كثير من أنواع الفواكه والخضار ونحوها، والمذروع مثل الأقمشة. فيقول إذا أن إنسان اشترى شيئا من هذه الأنواع صح البيع ولزم بالعقد، حيث لا خيار، يعني إذا لم يشترط خيار. ولكن هل يتصرف فيه المشتري؟ قال لا، لا يصح تصرفه فيه إلا بعد قبضه. ما مثل التصرف؟ قال مثل أن يقوم المشتري ببيعه أو هبته أو إجارته أو رهنه أو الحوالة به. فهذه الأشياء لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها إلا بعد قبضها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يقبض ويكون وافيا عنده. ويصح عتقه وجعله مهرا أو عوض خلع ووصيته به. ثم ذكر بعض الأمور التي تصح في مثل هذا، وهي مستثنات من ذلك، ومثل لهذا بالعتق. فلو أن إنسانا اشترى عددا من العبيد فإنه يصح أن يعتقهم قبل أن يقبضهم، ولهذا قال ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصيته به. فهذه الأشياء يجوز للإنسان أن يتصرف فيها، هذه التصرفات. وأما تصرفه فيه بالبيع أو الهبة أو الإجارة أو الرهن أو الحوالة فلا يجوز، لكن تصرفه في هذه المثليات الموزونات والمعدودات والمذروعات والمكيلات ببيع لا يجوز. وأما تصرفه فيها بجعله عوضا مهر، يعني صداقا لامرأة عقد عليها، او امرأة جعلته عوضا لخلعها من زوجها او اوصى به، فان هذا يجوز، لان هذه العقود تدخلها المسامحة وليست كعقود المعاوضة. هذه الامور تدخلها المسامحة وليست كذلك مسائل البيع ونحوها. وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري. قال وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. يقول لو أن إنسان اشترى المكيلات ونحوها من دون كيف، إنما اشتراها جزاف، جزاف يعني من دون كيف، كومة من دون، أو اشتراها من دون عد أو كيل أو وزن أو درع، فإنه حينئذ يجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه. لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري. حبا وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، وكذا لو تعيب قبل قبضه. بعد هذا أشار لو أنه حصل تلف للمبيع بكيل أو وزن أو درع أو عد قبل قبضه فما الحكم؟ قال الحكم أن هذه الأشياء من ضمان من هي في عهدته، فإذا تلف قبل قبضه فإنه يكون من ضمان البائع، لأن المشتري لم تدخل هذه عهدته فهو لا يزال في عهدة البائع. وكذا لو تعيب قبل قبضه، يعني لو حصل به عيب قبل أن يقبضه ولم يتلف تلفا كاملا، فإنه يكون من ضمان أيضا البائع. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. يقول إذا تلف المبيع بآفة سماوية، يعني المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر تلف بسبب آفة أمطار وهو لا يزال عند البائع لم يستلمه المشتري، فما الحكم؟ قال يكون من ضمان البائع ولا يكون من ضمان المشتري، لأن المشتري لم يستلمه فهو لا يزال في عهدة البائع ويكون حينئذ من ضمانه وينفسخ في هذا العقد. وإن أتلفه أي المبيع بخير أو نحوه، بقي البعض، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. قال وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، يعني لو أنه تلف بعض المبيع فالمشتري مخير بين أن يأخذه بقسط من الثمن أو ينفسخ العقد في الجميع. وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي سواء كان هو البائع أو أجنبيا خير مشتري بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. أما إذا كان المتلف للمبيع المكيل ونحوه آدمي فإن المشتري في هذه الحال مخير بين أن يفسخ البيع وبين أن يبقي البيع على ما هو عليه ويطالب المتلف بما أتلفه، يعني بالبدل عنه، فيطالبه بمثله وبين أن يفسخ البيع. إن أراد أن يرتاح ويأخذ الثمن فينفسخ العقد، وإن أراد لا العقد باق ولكنه يطالب المتلف بالبديل عما أتلف. وإن تلف بفعل مشتري فلا خيار له لأن إتلافه كقبضه. أما إذا تلف بفعل المشتري نفسه فإنه حينئذ لا خيار للمشتري لأن إتلافه كقبضه له، يعني لو أن الذي أتلفه هو المشتري فإنه حينئذ لا خيار له ويكون من ضمانه هو. وما عدا أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار ويجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقية بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء. أما ما عدا المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات مثل العقار، ومثل العبد أيضا هنا وكان قد سبق أن ذكره في السابق بخلاف ذلك، لكن يكفينا مثال لهذا الدار، وكذلك الأثاث، الأواني، الفرش، فإنه يجوز للإنسان أن يتصرف فيها قبل قبضها. لما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء. فهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، بمعنى أنه يحوله إلى عملة أخرى وهو ما يزال في ذمة المشتري. فيأخذ إذا باع مثلا سيارة في 50,000 ريال فله أن يحولها إلى مثلا 20,000 دولار ويستلم من المشتري 20,000 دولار ما دام في مكان العقد. فهذا تصرف قبل القبض. إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. إلا ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه لاحتمال الاختلاف. لو أن إنسان اشترى شيئا موصوفا أو رآه سابقا وهو ليس من المكيلات ونحوها فإنه في هذه الحال له ليس له أن يتصرف فيه إلا بعدما يقبضه ويتأكد أنه هو الذي وصف له، لأن هذا فيه مثار للخلاف والجدال، فيكون هو وصف للمشتري وتبين أن السلعة غير ما وصفت له، فيكون عندنا عمليتين كلها بيع بالصفة، المشتري الأول بالصفة والمشتري الثاني بالصفة. فأنت لو حصل اختلاف بينك وبين المشتري الثاني فإن هذا سيمر بمرحلتين، فلا يصح لك أن تتصرف إلا بعد أن تقبضه ويصير بالنسبة لك أيها المشتري الأول معروفا ولا خلاف فيه. وهذا الاختصار أوجه الخلاف والاختلاف. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قل لو أن المبيع غير المكيل ونحوه من المثليات تلف بعد العقد فمن ضمان من يكون؟ قال من ضمان المشتري ما لم يمنعه البائع من قبضه. أما إذا كان البائع منعه من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع. وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه، وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. والثمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. قال والثمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع، يعني أن الإنسان إذا اشترى ثمرا وهو على شجره فإنه يكون من ضمان البائع إلا إذا قبضه المشتري. ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فلا التصرف فيه قبل قبضه. ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. يعني لو أن إنسان ورث من قريبه شيئا فله أن يتصرف فيه قبل قبضه، أو كان موصى له بشيء فله أن يتصرف فيه قبل قبضه، لأن ملكيته قهرية وتامة ولا يحتاج منه إلى قبض. فالميراث لا يحتاج إلى قبض، والموصى به لا يحتاج إلى قبض، لأنه انتقال قهري. وحينئذ فيجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه.